يمنعون مساجد الله. الذين يكذبون على غيرهم أعظمهم الذي يكذب على الله. وتكون الجهة هنا منفكة. طيب جواب آخر. الناس تكون في يعني تكون في منزلة واحدة. نعم. يعني باعتبار أن هذا ليس فيه نفي عند أحد من معقدة. يعني هو النفي لا أحد أظلم منه. لا أظلم منه. وليس فيه النفي للمساواة. يكون معنى أنهم كلهم اشتركوا في الأظلمية. نعم. على مرتبة سواء. نعم. وهذا لكن المعنى الأول أدق لأنه ما هو ليس من يفترى على الكذب أن يساوي من منع مسجد الله أن يذكر في اسمه، بل لكل شيء جهته. قوله تعالى بديع السماوات صالح، وش معنى بديع السماوات؟ من شاء على غير مثال. إذن بديع بمعنى مبدع. هل تأتي فعيل بمعنى مفعل؟ لأنه معروف فعيل بمعنى فاعل. نعم. مثل قديم بمعنى مبدل، وجميل بمعنى مجمل، وحكيم بمعنى محكم، يعني شيء مبين من كلام اللغة العرب. مثل المشاعر. ايه من كلام العرب، من كلام العرب او من القرآن. مثل قول الشاعر عن الريحان نعم هذا الشاهد. ولهم عذاب أليم بمعنى مؤلم. ولهم عذاب أليم أي مؤلم. فبديع هنا بمعنى مبدع، وله سواء في اللغة العربية وفي القرآن. طيب قوله تعالى وإذا قرا أمرا من لما خص السؤال ما خد سؤال صار أصيل. طيب ما يخالف قوله وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ما معنى إذا قضى؟ أي إذا أراد قضاءه. إذا أراد قضاءه. وهل يعبر بالفعل عن إرادته؟ هل جاء التعبير عن الفعل باعتبار إرادته؟ نعم. تدور بالفعل عن إرادته. مثل يا أيها الذين آمنوا دخلوا في الأسرار. أي أي إذا أردت الجامعة. طيب وغير ما في بعض الشاهد شاهد إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. أي يا رب القرآن. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل خلا قال بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أي أراد الدخول. استدل بعض العلماء بقوله تعالى حتى تتبع ملتهم بأن الكفر ملة واحدة، وأن اليهود يرث من النصاني وبالعكس. سؤال أحمد، ما رأيك في هذا الاستدلال؟ ما خلنا فوائدة؟ من وين ترضى؟ طيب مخلها جلن. قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. لماذا لم يقل تجدونه؟